بسم الله الرحمن الرحيم. علم الطبقات وكتاب المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد للإمام ابن مفلح. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم الطبقات علم إسلامي أصيل، وكتب الطبقات كتب تراجم وفق منهج معين. وقد جاءت فكرة الطبقات نتيجة لطبيعة دراسة الحديث النبوي، إذ يبتدئ الحديث من جيل الصحابة ثم جيل التابعين ثم جيل تابعي التابعين، وهم هنا ثلاث طبقات. يؤيد هذا حديث نبوي أورده البخاري يقول فيه عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وربما قسمت الطبقة الواحدة إلى طبقة أصغر منها. ومن المشهور بين المحدثين أن أقدم كتب الطبقات وصلت إلينا هي طبقات ابن خياط وطبقات ابن سعد وكتاب الطبقات للإمام مسلم. ثم شاعت فكرة الطبقات وأصبح علما يرتبط بعلم الرجال، بل هو في الأصل كذلك. وفي هذا خدمة للسنة النبوية للنقد والتمحيص بحثا عن الحديث المقبول وبيان المردود. ثم شاعت فكرة الطبقات ثانية، فأصبح لدينا طبقات القراء وطبقات النحاة وطبقات الشعراء وطبقات الأطباء وطبقات المحدثين. فأنت تجد كتابا للذهبي بعنوان المعين في طبقات المحدثين، بل إن الذهبي في عدد من كتبه قام بتصنيفها وفق منهج الطبقات خدمة للسنة النبوية. وقد أخذ هذه الفكرة الفقهاء، فصنف كل مذهب رجال مذهبه على الطبقات. وأخذ هذه الفكرة فكرة طبقات أصحاب الإمام أحمد ابن حنبل رحمهم الله، فصنفوا رجال المذهب وفق منهج الطبقات. ورجال المذهب هم الذين نقلوا مسند الإمام أحمد وفقه الإمام أحمد جيلا بعد جيل، وابتدأ نقل الحديث عن الإمام أحمد وكذلك نقل فقهه من تلامذته الذين أخذوا عنه مباشرة، وأولهم ولداه صالح وعبد الله، وهما إمامان في الحديث والفقه معا. ومن العسير جدا أن يتتبع المرء أولئك الأعلام في الفقه والحديث، بل من العسير أيضا ذكر أولئك الذين صنفوا كتب طبقات الحنابلة، لأن التصنيف ابتدأ من مطلع القرن الرابع الهجري. فيذكرون أن أول كتاب في طبقات الحنابلة هو كتاب طبقات الحنابلة للإمام أبي بكر الخلال، توفي في مطلع القرن الرابع الهجري. ثم تلاه الفراء القاضي الحنبلي، توفي سنة 26 و500 هجرية، والحافظ ابن رجب توفي سنة 95 و700 هجرية. وظل التأليف مستمرا لطبقات الحنابلة حتى القرن الحالي تقريبا، حتى سنة 49 و300 و1000 من الهجرة النبوية، سواء بالاختصار لتلك الطبقات أو بالتذيل عليها. وفي هذه الحلقة أيها الإخوة سوف أتناول هذه السلسلة الذهبية لمؤلفات طبقات الحنابلة من منتصفها على وجه التقريب، حيث نجد كتابا نفيسا ألفه واحد من أعلام المذهب الحنبلي، وهو الإمام برهان الدين إبراهيم ابن محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن مفلح المقدسي الحنبلي. كانت ولادته سنة 16 و800 في دمشق في دار الحديث للصالحية، وتوفي فيها سنة 84 و800 هجرية. وآل مفلح من الأسر العلمية الحنبلية الكبيرة في بلاد الشام، تقلدوا مناصب القضاء والفتوى والتدريس والإمامة والخطابة والوعظ. وأصل هذه الأسرة من قرية قرب نابلس بفلسطين، انتقلت إلى دمشق وإلى منطقة الصالحية كهجرة المقادسة من آل قدامة. طلب ابن مفلح العلم في الكتاتيب على عادة الناس في ذلك الوقت، فحفظ القرآن وصلى به في جامع الأفرم تجاه دار الحديث، ومسجد الأفرم هذا لا يزال حتى اليوم. ثم حفظ ابن مفلح مجموعة من كتب الحديث وأصول الحديث والفقه وأصوله، وأخذ الفقه والحديث عن طائفة منهم ابن حجر العسقلاني، توفي سنة 52 و800 هجرية، وابن قاضي شهبة الشافعي توفي كذلك سنة 52 و800 هجرية. وانتفع ابن مفلح كثيرا من هذين العالمين، وقد تكرر ذكرهما في كتابه المقصد الأرشد. لأن لهما علاقة بمؤلفاتهما في علم الرجال، ويصف كل واحد منهما بشيخنا. وهكذا حصل ابن مفلح علما جما في زمن مبكر، وتصدر للتدريس بمدرسة أبي عمر بالصالحية ودار الحديث الأشرفية وغيرهما، وهما من مدارس دمشق في ذلك الوقت. فدرس الحديث والفقه وتولى كذلك القضاء، وانتهت إليه رياسة المذهب الحنبلي. ترك ابن مفلح مؤلفات عديدة، من أهمها كتاب المبدع شرح المقنع، وهو من أجل كتب المذهب الحنبلي، وله كتاب في علم الأصول، وله كتاب طبقات الحنابلة، وسماه المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، قام بتحقيقه والتعليق عليه الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، وكانت طبعته الأولى سنة 90 و900 ألف للميلاد، الموافق 10 و400 ألف للهجرة النبوية. ويسعد المرء بقراءة هذه المجلدات النفيسة في طبقات الحنابلة التي نقلها المحقق من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات من خلال 3 نسخ خطية، إحداها في المكتبة الظاهرية بدمشق، وأخرى بدار الكتب المصرية بالقاهرة، وثالثة بالحرم المكي الشريف. وقد قدم المحقق للكتاب بمقدمة أشار فيها إلى مكانة هذا الكتاب، فقال: إن ما بذله علماء المسلمين من الجهود في علم معرفة الرجال بخاصة شيء يفوق الوصف ولا تكاد تصدقه العقول، وأساس نشأة هذا الفن هو خدمة السنة النبوية الشريفة لمعرفة الثقة وغير الثقة من رواة الحديث الشريف، ثم تشعبت طرقه وفنونه وكثر التأليف فيه. ومن فنون معرفة الرجال وذكر سيرهم وأخبارهم كتب طبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، ومن هذه الكتب كتاب المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح. وابن مفلح لم يرتب كتابه على الطبقات كما توحي به شهرة الكتاب، لأن المعروف من ترتيب الطبقات أن يترجم لكل فترة من الفترات تشتمل على 10 سنوات أو أكثر حسب ما يراه المؤلف، إما على حسب تقدم العمر والوفاة، وإما على حروف المعجم، فيبدأ بالطبقة الأولى، فالطبقة الثانية، فالطبقة الثالثة، وهكذا، وليس للطبقة تحديد معين عند أهل العلم. وقد غلب اسم الطبقات على تراجم أصحاب المذهب، سواء رتبهم صاحب هذا الكتاب على طبقاتهم أو سردهم وفق حروف المعجم دون التزام بالطبقة، كما فعل ابن مفلح في كتابه المقصد الأرشد الذي ابتدأ بترجمة للإمام أحمد لأنه إمام المذهب. ويميل ابن مفلح في كتابه هذا إلى الاختصار، لذا لم يذكر في تراجم العلماء إلا ما تمس الحاجة إليه في الترجمة. ويعد كتاب القاضي ابن أبي يعلى طبقات الحنابلة وكتاب الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب مصدرين رئيسيين من بين مصادره الأخرى. وهكذا يبدأ ابن مفلح كتابه بحرف الألف، وخذ مثلا من اسمه إسحاق، يقول: إسحاق ابن إبراهيم ابن هانئ النيسابوري أبو يعقوب خدم إمامنا، وذكره الخلال وقال: نقل عن إمامنا مسائل كثيرة، قال: سمعت أحمد سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإن شاء الله بكم للاحقون. سئل عن الاستثناء هنا وقع على أي شيء، فقال الإمام أحمد: على البقاع، لا يدري أيدفن في الموضع الذي سلم عليهم فيه أم في غيره. توفي إسحاق ابن إبراهيم ببغداد 75 و200. ثم يأتي إسحاق ابن الحسن بن ميمون، أيضا ذكر مسائل كثيرة للإمام أحمد، منها قال: سمعت أبا عبد الله، ويعني الإمام أحمد، يقول: من أراد الحديث خدمه. قلت لأبي عبد الله: كم يكتب من الحديث؟ قال لي: خدمة الحديث أصعب من طلبه. قلت: ما خدمته؟ قال: النظر فيه. توفي إسحاق ابن الحسن في 84 و200 هجرية. وهكذا يسرد ابن مفلح في كتابه هذا المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد التراجم وفق حروف الهجاء، مبتدئا بإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، وانتهاء بعصر المؤلف. وينقل لك من خلال ذلك طائفة كبيرة من الأحاديث النبوية الشريفة، وكذلك يتحدث عن فقه الحديث وكثيرا من الحكم والأشعار وأقوال الصالحين. فهو إضافة إلى أنه يتضمن تراجم مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إلا أنه أيضا يتضمن معلومات ومعارف على جانب كبير من الأهمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.